بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الزرع بالطعام كيلا. وذكر حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، والمزابنة هي في اللغة بمعنى الدفع بشدة. وذكر هنا ثلاث صور من صورها: الصورة الأولى بيع ثمر الحائط إذا كان نخلا بتمر كيلا، يعني أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس مكيل، فهذه من المزابنة وهي محرمة. ووجه التحريم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر، إلى أن قال: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وما دمنا لا نتحقق التماثل بين الرطب الذي على رؤوس النخل وبين التمر اليابس المجني، فإن القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الصورة الثانية أن يبيع الكرم وهو العنب على رؤوس الشجر بزبيب، والزبيب هو العنب اليابس، فكذلك أيضا لعدم تحقق المساواة بين العنب الذي على رؤوس الشجر وبين العنب اليابس. والصورة الثالثة أن يبيع الزرع في سنبله بحب يابس، بأن يقول مثلا: بعتك هذا الزرع الذي في السنبل أو هذا البر الذي في السنبل ببر مجني يابس، فهذا أيضا لا يجوز. ووجه عدم الجواز أننا لا نتحقق التماثل بين الحب اليابس وبين الحب الذي في السنبل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرباء. نعم. إذن لابد في الربويات إذا اتحد جنسها لابد من أمرين: التماثل والتقابض قبل التفرق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب بيع النخل بأصله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. طيب، هذا الحديث سبق الكلام عليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فالإنسان إذا أبر الثمر، يعني لقح الثمر ثم باعها، فهذه الثمرة المؤبرة الأصل أنها تكون للبائع، إلا إذا اشترط المشتري بأن قال: اشتريت منك هذا النخل بشرط أن يكون الثمر لي، فحينئذ له ما شرط، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولهذا قال: إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. ففي هذه الحال تكون الثمرة تابعة للأصل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع المخاضرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا طيب، يقول: باب بيع المخاضرة. المخاضرة هي بيع الزرع الأخضر قبل بدو الصلاح، وتسمى أيضاً المحاقلة، وهي بيع الحب في سنبله وهو أخضر بالحب اليابس. وهذا الحديث حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أمور خمسة. أولاً عن المحاقلة، والمحاقلة من الحقل وهو البستان، وهو بيع الحقل وهو الحب في سنبله بالحب اليابس وهو الطعام، بأن قال مثلاً بعتك ما في هذه السنبل أو ما في هذه السنابل بهذا الحب اليابس. والعلة فيه ما تقدم، وهي عدم تحقق المماثلة. الثاني المخاضرة، وهي بيع الزرع الأخضر قبل بدو الصلاح، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ومثله بيع الزرع قبل بدو صلاحه. والعلة أن بيع الثمر أو الزرع قبل بدو صلاحه عرضة للآفة، فقد يتلف يحصل الخصام. الثالث الملامسة من اللمس باليد، بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا أو فهو لك بكذا، من غير أن ينظر ويتأمل، فهذا أيضا منهي عنه لما فيه من الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي 100 وقد يلمس ثوبا يساوي 10 فيحصل الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الرابع المنابذة، ويقول أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، أو إذا نبذت إليك ثوبا فهو عليك بكذا، من غير أن يتأمل، فهذا أيضا محرم لما فيه من الجهالة والغرر. قال والمزابنة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، أو بيع العنب على رؤوس النخل بالزبيب، أو بيع الحب في سنبله بالحب اليابس كما تقدم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ طيب هذا الحديث فيه سبق الكلام عليه، لكن في قول تحمر وتصفر يعني حتى يبدو صلاحها، وقول تحمر أو تصفر هذا فيما يحمر ويصفر، والمقصود أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، لأنه إذا بدا الصلاح سلم من العاهة ومن الآفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمر، يعني لو بعت الثمر قبل بدو صلاحها وقبل أن تحمر أو تصفر، ثم أصابتها جائحة، كيف تستحل مال أخيك بغير حق؟ وهذا دليل على مسألة وضع الجوائح، ومسألة وضع الجوائح معناها أن الإنسان إذا اشترى ثمراً ثم أصابته جائحة فإن المشتري يرجع على البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أحسن الله لي. قال رحمه نعم كيف؟ لا حتى لو بدا الصلاح وأصابته عاهة ومنه الآفة السماوية يرجع على المشتري على البائع. ولو تم العقد ما دام أنه يدخل في الحديث إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فأي جائحة تصيب الثمر ف المشتري يرجع على البائع، اللهم إلا إذا كانت تلف بسبب من المشتري، بمعنى أنه هو اللي أخر حتى أصابها التلف، أو كان لا يحسن الجذاذ وتلفت بسبب فعله فلا رجوع. نعم. فالحديث عام سواء كان أقول سواء كان قبل بدو الصلاح أم بعده، مع أنه قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال: هي النخلة. نعم. هذا الحديث يقول: باب بيع الجمار وأكله. الجمار هو قلب النخلة، ما يكون في قلب النخلة، وهو لين ولذيذ. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، يأكل جمارا، فقال عليه الصلاة والسلام: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول النخلة، فإذا أنا أحدثهم يعني سنا قال: هي النخلة. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب بيع الجمار وأكله، والحديث ليس فيه ذكر البيع، لكن الأكل دليل على جواز البيع، يعني ليس فيه بيع الجمار أنه يجوز بيعه، لكن يؤخذ من جواز أكله جواز البيع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الأكل بحضرة الناس إذا كان هذا معتادا كالولائم ونحوها. وفيه أيضا دليل على أدب ابن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما لقوله: فأردت أن أقول النقلة، فإذا أنا أحدثهم. التأدب مع الكبار. نعم. لا، تأدبا يجوز. نعم يجوز. كيف العلة؟ لا، ما يجوز، الفعل حرام، لكن في أحوال يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إذا باعه بشرط القطع أو باعه مع أصله. إيش؟ نعم. لا، هذا تبين، هذا إنكار منكر. يعني مثل لو أن الإنسان جالس في مجلس فتكلم بكلام أورد حديثا ضعيفا، أو تكلم بكلام لا يصح، أو نسب قولا لعالم من العلماء، تنبه باللطف اللي يعني بالمناسب. ما تقول: والله أستحي، إن الله لا يستحي من الحق. هذا خور وجبن، مو ليس حياء. فإذا مثلا كنت في مجلس وكان هناك مثلا داعية من الدعاة أو نحو، فصار يتكلم يورد حديث ضعيفة، أو يقول الشيخ فلان يقول كذا، وأن تعلم يقين أنه لم يقل هذا، فبإمكانك تقول: هل أنت متأكد؟ والحديث تقول: هذا حديث ضعيف. نعم. نعم. إيه، قدام الناس. إيه، مش الفائدة بينك وبينه؟ لأن يعني الناس الآن أخذوا هذا الحديث، قال حديث ضعيف: النظافة من الإيمان. قال النبي: النظافة من الإيمان. اللي في المجلس كلهم خلاص أخذوا على أن هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الفائدة أنك تأتي إليه فيما بعد وتقول له هكذا؟ لكن بالإمكان أنك مثل تسار الرجل، تقول له مثلا فيما بينك وبينه الحديث ضعيف، أو بين الحديث ضعيف، أو ضعف الحديث فلان، إن بين وإلا أن تبين.